جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سألني يقول: هل يصح أذان الجنوب؟ يصح، لكن لا شك أن كما تقدم كلما كان أفضل فهو كلما كان أكمل فهو أفضل. يستحب أن يكون مؤذن متطهر، وأن يكون في مكان مرتفع، وأن يكون صيت. أما كونه أمين وعالم بالوقت هذا يجب وجوب، وكونه مسلم وكونه عاقل هذا وجوب. نعم. يقول السائل: أن الصلاة في مسجد قباء وأجري عمرة، يقول هل لي أن أنوي هذه العمرة عن أبي أو أبواي اللذان توفيا؟ ما أمرنا أن نصلي عن أحد ولا نصوم عن أحد إلا صيام النذر. وأما العمرة التي تحصل في الصلاة في قباء فهذه صلاة، والصلاة ما أمرنا أن نصلي عن أحد، ولكن صلي وادعو لمن تحب. وليس معنى هذا ركعتين ومعنى أنك ما تزيد، صل ما شئت، المهم تذهب إلى قباء في وقت تجوز فيه الصلاة، في الضحى، في الظهر، في الليل. إذا ذهبت في الصباح المبكر ووصلت إليه قبل شروق الشمس فاجلس واذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلي. لا تركب مع السيارات يقول زيارة زيارة ثم تصلي ركعتين وتخرج وقد صليتها في غير وقت، فلا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. المهم انك ما تصلي عن احد لكن تدعو لهم دعاء. يقول السائل: في بلادنا تكثر المساجد التي بها القبور، فماذا افعل في الصلوات التي صليتها في تلك المساجد التي بها قبور؟ ما دمت صليت وانت جاهل ولا تدري ولا تعرف الحكم فالحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، الخطا هو الجهل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لعن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن بعد أن علمت فلا تصلي في مسجد فيه قبر. يقول السائل: كنت أصلي صلاة الرباعية مع الإمام وسلمت في التشهد الأول جهلا، فماذا علي؟ إيش أسوي بالتشهد الأول؟ سلم في التشهد الأول لو ناسي وهو مع الإمام. نعم. المفروض أنه لما سلم، على كل حال ما دام مع الإمام فالإمام يتحمل عنه إن شاء الله، ما دام سلم ناسيا وهو مع الإمام فالإمام يتحمل عنه إن شاء الله. أحسن الله عليك. هل يقول السائل: هل لابد لمن أتى المدينة أن يمكث فيها 8 أيام أو 40 صلاة يصلي فيها؟ لا، الحديث الذي يرددونه ذكر العلماء أنه لم يثبت ولم يبلغ درجة الصحة، فعلى فرض صحته. فالمقصود منه حث الرجال على صلاة الجماعة وليس لمن زار، فإن الزائر على حسب استطاعته، إن صليت فرضا أو فروض أو نافلة أو نوافل كثيرة أو قليل فالحمد لله، ولا يسى هناك شيء محدد أبدا. يقول السائل: من أتى الإمام في صلاة الثلاث في صلاة المغرب في الركعة الثانية فماذا يفعل؟ فضائل الصلاة يفعل إذا ما دام أدرك الركعة الثانية، إذا قام مع الإمام الركعة الثالثة وجلس للتشهد وسلم الإمام يكون هذا التشهد بالنسبة له هو التشهد الأول، لأنه صلى الآن ركعتين. يقوم إذا سلم الإمام ويصلي ركعة يقرأ فيها الفاتحة فقط ثم يجلس ويتشهد التشهد كامل ثم يسلم. يقول: ماذا يفعل من فاتته بعض التكبيرات صلاة الجنازة؟ يقضيها بعد سلام الإمام سردا حتى لا ترفع الجنازة قبل أن يكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.